السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما زلنا مع ذكر محظورات الإحرام من كتاب عمدة الفقه للإمام أبي محمد الموفق بن قدامة الجماعيلي المقدسي رحمه الله تبارك وتعالى، والمتوفى سنة 2600 من الهجرة. وذكرنا أن محظورات الإحرام يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام: محظورات على الرجال، محظورات على النساء، محظورات على الجميع. وقلنا إن المحظورات على الرجال منها تغطية الرأس ولبس القميص والسراويل والخف والعمامة والمخيط المحيط، يعبر عنه أو يعبر به عما سبق. ومما يحرم على النساء وتختص به النساء وهو لبس النقاب، لبس النقاب. طيب، إذا قلنا أن لبس النقاب محظور عن النساء، لو غطى الرجل وجهه، لو عكسناها، الرجل هو الذي غطى وجهه، هل يقاس على المرأة فيقال أيضا لا يغطى الوجه، أو أن هذا خاص بالنساء؟ بعض أهل العلم ذهب إلى أن هذا خاص بالنساء، وأنه لا بأس أن يغطي الرجل وجهه، وإنما الممنوع هو أن يغطي رأسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الرجل كذلك لا يجوز له أن يغطي وجهه، ليس من باب القياس على المرأة في منعها من النقاب، ولكن لحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته فسقط ميتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. جاء في بعض طرق هذا الحديث: لا تخمروا رأسه ولا وجهه، قالوا فدل على أن الرجل كذلك لا يجوز له أن يغطي وجهه. ومن قال من أهل العلم إن كلمة الوجه زائدة ولا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال بجواز تغطية الرجل لوجهه، وهذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. بقيت المحظورات الأخرى التي هي على الجميع، على الرجال والنساء، وذكرنا من هذه المحظورات أو ذكرنا هذه المحظورات وهي قص الشعر خصوصا شعر الرأس، وقاس عليها أهل العلم جميع شعور البدن، وتقليم الأظافر، ومس الطيب وشمه، تعمد شمه، والصيد البري الوحشي المأكول، والخطبة وعقد النكاح والجماع والمباشرة ولبس القفازين. هذه كلها المحظورات الإحرام على الرجال وعلى النساء. ومن هذه المحظورات كما قلنا الذي هو الصيد، وقلنا الصيد هو الصيد البر الوحشي المأكول، صيد البري الوحشي المأكول، هذا هو المحظور. أما صيد البحر فمباح، والصيد صيد غير الوحشي مباح، وكذلك صيد غير المأكول مباح، وإنما الممنوع هو صيد البر الوحشي المأكول. فإذا صاد، أو قبل إذا صاد، إذا وقع الإنسان في محظور من محظورات الإحرام، قلنا هناك محظورات إحرام لا فدية فيها، وهي الخطبة والنكاح، عقد النكاح، وهناك محظورات فيها البدل أو الجزاء وهو الصيد وسيأتينا، وهناك محظورات فيها الفدية المغلظة وهي الجماع قبل التحلل الأول، وهناك ما فديته فدية أذى وهو جل المحظورات، وهو إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو إطعام أو ذبح شاة. وهناك بعض المحظورات والجماع قبل بعد التحلل الأول أو ترك واجب من واجبات الحج أو الفوات أو الإحصار، فقلنا هذه فيها كلها الدم. وقلنا الدم على نوعين أو الفدية على نوعين، على التخيير وعلى الترتيب، في الإحصار والفوات والجماع بعد التحلل الأول والترك الواجب، هذه كلها فيها، وعدم وجود دم المتعة هذه كلها تكون فيها الفدية على الترتيب، وكذلك الفدية المغلظة وهي الإطعام ذبح بدنة التي هي بقرة أو بعير. أما بقية الأذى فإن الفدية فيها على التخيير، يختار إما أن يذبح شاة أو أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين. بقي فدية الصيد. الصيد ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فقالوا على التخيير، وهذا قول جماهير أهل العلم أن فدية الصيد على التخيير، إما أن يخرج مثله من النعم، وإما أن يصوم بقدره، وإما أن يطعم بقدره. والمقصود بالنعم، النعم هي 4، النعم هي 4 كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الأنعام حمولة وفرشة. هذه الأنعام فصلها ربنا تبارك وتعالى، قال: من الإبل 2 ومن البقر 2، ثم قال: ومن المعز من الإبل 2 ومن البقر 2 ومن الضأن 2 ومن المعز 2. طيب، الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأنعام، قال: من الإبل 2 ومن البقر 2، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، ومن الضأن 2 ومن المعز 2. فهذه هي الأنعام، هذه هي التي تكون جزاء الصيد. فإذا صاد الإنسان أي صيد، سواء كان صاد زرافة أو نعامة أو بقرا وحشيا أو حمارا وحشيا أو نعامة أو بعد ذكرونه أو غزالا أو أيلا أو وعلا أو طيرا من الطيور أو حمامة، أي صيد من صيد البر، ينظر ما الذي يشبهه من هذه الأنواع 4، أقرب شيء به شبها من هذه 4 فقط، ما في غيرها، إما إبل إما بقر إما غنم بنوعيها اللي هي الماعز والضأن، يعني إما ثور أو بقرة إما ناقة أو بعير إما شاة اللي هي النعجة أو الخروف إما التيس أو السخلة، هذه هي الأنعام. فينظر ما الذي يشبهه، قالوا مثلا صاد بقرا وحشيا، قالوا بقر الوحشي يشبه البقرة فيخرج بقرة، صاد نعامة قال نعامة تشبه البعير فيخرج بعيرا، صاد مثلا غزالا قال الغزال يشبه الشاة، صاد أرنبا الأرنب قال يشبه تيسا صغيرا، وهكذا. فالقصد أنه ينظر في الصيد، حمامة تشبه كذلك، يعني كل حمام تقريبا بشات، فينظرون إلى الصيد الذي صاده وما الذي يشبهه من هذه 8 أو 4 اللي هي إبل بنوعيها الذكر والأنثى، البقر بنوعيها، والغنم سواء كانت ماعز أو ضأن بنوعيها. إذن هذا جزاء الصيد. أو يصوم أو يطعم، أو يصوم أو يطعم. يصوم ماذا ويطعم ماذا؟ يصوم أو يطعم. يطعم قال أهل العلم إذا صاد مثلا غزالا، قالوا ما الذي يشبه الغزال؟ قال الذي يشبه الغزال الشات مثلا، خروف، هذا الذي يشبه الغزال. قال إذن يخرج خروف. قال طيب عندي بديل عن الخروف، ما أريد أن أطعم، ما أريد أن أذبح خروفا، لا أملكه مثلا. يقال له إذن أطعم بقيمة خروف، أطعم بقيمة خروف، أو صم بقيمة خروف. يصوم بقدر كل يوم مسكين، يعني قيمة الخروف تطعم كم مسكين؟ أطعمت 60 مسكين، إذن يصوم 60 يوما، وهكذا. أو كفارة طعام مساكين بقيمة الخروف، أو عدل ذلك صياما بدل كل مسكين، كل مسكين بدله يوم، وهكذا. صاد بقرا وحشيا مقابله بقرة، بقرة يخرج بقرة الآن، قال ما عندي، ما أريد أن أخرج بقرة، أعطني بديلا. قلنا تطعم مساكين بقدر قيمة البقرة، كم قيمة البقرة؟ 500 دينار. خلاص تطعم المسكين كم يكفي؟ دينار. إذن يطعم 500 مسكين، أو يصوم 500 يوم. كيف؟ طيب، أو يصوم 500 يوم، يعني يختار بين ذبح المثل من الأنعام أو أن يصوم أو أن يطعم، يخير بين هذه الأمور الثلاثة. الأنعام لها أو الصيد له حالان، إما أن يكون له مثل وإما أن لا يكون له مثل. كيف نعرف له مثل أو ليس له مثل؟ بنص النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يكون نصه، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع شات، وكذلك ذكر في البقر بقرة بدنه، فما جاء فيه نص عن النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم النص، ما لم يأتي به نص من النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى مثله ما يشبهه من الأنعام. طيب كيف نعرف ما الذي يشبهه؟ أهل الخبرة يقول هذا أقرب ما له التيست، أقرب ما له السخلة، أقرب ما له الضأن، أقرب ما له الخروف، أقرب ما له البقرة، أقرب ما له البعير، وهكذا ما له مثل. طيب المماثلة في ماذا؟ المماثلة تكون في الحجم، المماثلة تكون في الشكل، والمماثلة تكون في طريقة شرب الماء. المماثلة تكون في الحجم أو في الشكل أو في طريقة شرب الماء. إذا لم نجد له مثلا، مثل صار طيرا، طير يشبه ماذا؟ قالوا ينظر هل حكم فيه الصحابة ولا لا. فإذا وجد حكم للصحابة رضي الله عنهم في هذا الطير ما الذي يشبهه من الأنعام الأربعة، حكم بما حكم به الصحابة. فإن لم نجد فكما قال الله تبارك وتعالى يحكم به ذو عدل منكم، يؤتى بأهل الخبرة فيقال لهم ما تقولون أقرب شبه من الأنعام الأربعة بهذا الصيد، فيقولون مثلا الشاة، البعير، الماعز، التيس، وهكذا، فيحدد هذا النوع ثم يحكم به عليه. ولذا يحذر الإنسان حقيقة من الصيد، والصيد لا فرق فيه داخل الحرم وخارج الحرم، لأن الكلام عن صيد المحرم. حتى لو صاد في الكويت طالما أنه محرم، يعني قال لبيك اللهم عمره، لبيك اللهم حجا، فهو محرم، يحرم عليه الصيد في أي مكان في الدنيا. وهناك صيد آخر محرم له، صيد الحرم اللي داخل حدود الحرم اللي ذكرناها، هذا يحرم على المحرم وغير المحرم، الكل يحرم عليه الصيد داخل الحرم. إذن هناك صيد الحرم وهناك صيد المحرم، صيد المحرم لتلبسه بالإحرام، صيد الحرم لوقوعه داخل حدود الحرم، فنفرق بين هذا وهذا. فإذا صاد محرم داخل حدود الحرم فجمع مصيبتين، فجعل جمع مصيبتين، صاد وهو محرم داخل الحرم. نعم. بعد ذلك يتكلم المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى عن دخول مكة، وسنقرأها سريعة من كتاب ونعلق على ما تيسر منها. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل من هذا الباب، لو دخل من أي باب آخر جائز لا بأس بذلك. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، إذا رأى البيت، وهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لو دعا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، يبدأ بطواف العمرة أول شيء، يبدأ بطواف العمرة إذا كان معتمرا يعني متمتعا أو ذهب إلى العمرة، يبدأ بطواف العمرة أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا، لأن المفرد والقارن يطوفان طواف القدوم، يطوفان طواف، هذا أول ما تدخل مكة، أول ما تدخل مكة. قال: فيطبع، يطبع بردائه، الاطباع لا يكون إلا في أول طواف فقط، الاطباع وهو إخراج الكتف الأيمن لا يكون إلا بالطواف الأول فقط، سواء طواف عمرة أو طواف قدوم، بعد ذلك طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة، طواف الوداع، ما في اطباع، الاطباع فقط في طواف أول طواف تطوفه، أول طواف تطوفه هو الذي فيه الطباع، أما بعد ذلك ليس هناك، ولو كنت لابس إحرامك لا تطبع إلا بطواف القدوم الذي هو أول طواف، سواء كان طواف قدوم أو طواف عمرة. بعد ذلك لو طفت بإحرامك يعني بعد عرفة، ذهب الإنسان بإحرامه إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة أو طواف الحج يسمى، أو طواف الزيارة أو طواف الأكبر، فلا يطبع، يلبس الرداء عادي ولا يطبع، وإنما الاطباع يكون في أول طواف. طيب. قال: ثم بعد ذلك يبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى الحجر الأسود فاستلمه وقبله صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بهذا، يبدأ بالحجر الأسود يستلمه ويقبله ويقول: بسم الله، الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. هذا لم يثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت أن تقول بسم الله الله أكبر، ولو قلت بسم الله فقط تكفي، لو قلت بسم الله فقط تكفي، أو بسم الله الله أكبر كما ثبت عن ابن عمر. ثم بتبدأ بالطواف، تستلم الحجر أول شيء وتقبله إن تمكنت من ذلك، لأنه قد يتيسر التقبيل أحيانا، قد لا يتيسر، تشوفوا نفسكم، اللي يذهب إلى مكة مثلا في وقت ما في زحام يمكن أن يقبل، وفي غالب الأيام لا يمكن الإنسان أن يقبل، فيلمس الحجر بيده ويقبل يده، فإذا لم يمكنه أن يلمس الحجر بيده فكانت معه عصا أو ما شابه ذلك، فيلمسه بالعصا ثم يقبل طرف العصا، فإن لم يتيسر له ذلك، يعني لا يتيسر له تقبيله ولا لمسه بيده ولا مد العصا إليه، فيشير من بعيد ولا يقبل هنا لأنه ما في تماس، فلا تقبيل هنا، وإنما إشارة من بعيد بسم الله الله أكبر، ثم يبدأ بالطواف. قال: ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، دائما الطواف البيت يكون عن يسارك، تبدأ بالطواف والبيت عن يسارك. قال: فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأولى أو الأول، يرمل، والرمل هو المشي السريع، الرمل هو المشي السريع، وهذا يكون في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم أيضا، يعني مع الاطباع، الرمل تابع للاطباع، وإنما الرمل تابع للاطباع يكون في طواف القدوم فقط، أما طواف الحج وطواف الوداع ما فيه رمل، وإنما هذا خاص بطواف القدوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل هناك صلى الله عليه وآله وسلم. قال يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخرى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ من الحجر الأسود، والأشواط الثلاثة الأولى المشي السريع حتى يصل إلى الحجر اللي هو الركن الثاني. الآن هذه الكعبة، الآن هذه الكعبة، هنا الحجر الأسود في هذه الزاوية، الزاوية الثانية هنا الركن اليماني الثاني، هنا باب الكعبة، وهنا الميزاب، وهذا الحجر، هنا الحجر، طيب، أو الحطيم يسمى. فالرمل يكون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني الثاني، ثم يمشي بين الحجرين، يمشي ثم يبدأ بالحجر فيرمل، ثم يمشي، ثم يبدأ بالحجر ويرمل، ثم يمشي، ثم يمشي بقية الأشواط. أشواط الثلاثة الأولى هي التي يكون فيها رمل، يرمل الإنسان، ثم بعد ذلك إلى الحجر الركن اليماني الثاني، ثم يمشي بينهما. قال ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابا، وإن قال غيره من الدعاء لا بأس، لأن هذا أيضا حديث الوارد فيه فيه كلام، إن قال غيره من الدعاء لا بأس، وإن قال هذا الدعاء أيضا طيب. قال ويدعو في سائره بما أحب، يعني ليست هناك أدعية مخصصة، وإنما تدعو بما أحب، ولو كررت، لو كررت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يطوف حول البيت ومعه معاذ، ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو معاذ، فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني ما أعرف أقول مثلكم أدعية يعني مختارة، ما بعض الناس عنده قدرة، يعني بعض الناس ما عنده قدرة. يعني أذكر مرة حنا تعشينا مرة عند شخص، فلما انتهينا من الشخص قلت أنا لما قمت قلت أكل طعامك الأبواب صلت عليكم الملائكة وذكركم الله في من عنده، قام شايب وراي مباشرة قال مثل ما قال عثمان، مثل ما قال عثمان، ما أعرف أقول مثله. طيب، ففي ناس تقدر يعني عندها مجال أنها تدعو تحفظ بعض الأدعية، وفي ناس لا مو حافظة يعني كثيرا من الأدعية، فتحتاج تقرأ في كتيب، أو حتى يمكن ما تعرف تقرأ في كتيب. فهذا الرجل كان صريحا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله يا رسول لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن؟ طيب ما تحسن تقول مثلنا، ماذا كنت تقول؟ قال والله يا رسول أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار، هذا اللي قاعد أقوله. قال حولها ندندن، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن، يعني بعدنا قربنا ترى في النهاية نحوم حول هذه القضية، وهي نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. فالمهم أن الإنسان يدعو بما شاء، يدعو لنفسه، يدعو لأهله، يدعو لأولاده، يدعو لأمه، يدعو لأبيه، يدعو لإخوانه، لجيرانه، لأصدقائه، لأئمة المسلمين، لعامة المسلمين، يدعو للأحياء، للأموات، ولو خص كل واحد باسمه، اللهم اغفر لفلان وارحمه واهده ووفقه وسدد على الخير خطاه وارزقه الذرية الصالحة، خلاص من الثاني الثالث. طيب، حتى إنهم ذكروا أن بعض أهل العلم كان يدعو ومعه ورقة، معه ورقة ويدعو، فجاءه أحدهم يستنكر عليه، يقول هذه إنما يحتاجها نحن وأمثالنا، نحتاج ورقة ندعو وكذا، أنت المفروض حافظ، يعني أنت عالم وكذا، المفروض حافظ الأدعية، مو تأخذ لك ورقة وتقعد تقرأ. فأراه الورقة قال هذه أسماء أصحابي الذين أدعو لهم، أخشى أن أنسى أحدا منهم، يعني مو كاتب الأدعية، وإنما كاتب إيش؟ أسماء الأشخاص الذين يدعو لهم، سواء من إخوانه، من أحبابه، من أصدقائه، من جيرانه، من الأحياء، من الأموات. قال إنما هذه فيها أسماء من أدعو لهم أو من أخصهم بالدعاء، فخص وعم في دعائك. قال ثم يصلي ركعتين خلف المقام، هذه سنة أن يصلي ركعتين خلف المقام، خلف المقام مباشرة أفضل، فإن صلاها أبعد وجعل المقام بينه وبين الكعبة طيب، ما حصل في أي مكان في المسجد، ما حصل إذا رجع إلى بيته، المهم أن يصلي ركعتين، يحرص على هاتين الركعتين اللتان هما ركعتا الطواف، يحرص عليهما فيصلي ركعتين لله تبارك وتعالى. قال ثم يعود إلى الركن فيستلمه، هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انت يسر يعني ما كان في زحام، تأتي تبدأ بالركن اليماني اللي هو الحجر الأسود، تستلمه وتطوف، تستلم وتطوف، تستلم وتطوف، تستلم وتطوف، حتى تستلم السابع، ثم تطوف، ثم تذهب تصلي ركعتين، فانتهيت من ركعتين ترجع وتستلم أيضا، ترجع وتستلم الحجر وتقبله، ثم بعد ذلك تنطلق إلى المسعى. نعم. قال ثم يخرج إلى الصفا من بابه، يعني باب الصفا، فيرقى عليه، يعني على الصفا، يرقى على الصفا. الصفا جبل، الصفا جبل، والمروة أيضا جبل، والصفا جزء من جبل قعيقعان، والمروة جزء من جبل أبي قبيس، وهو جبل، لكن عوامل التعرية والهدم منه والكسر وكذا جعلته هكذا، صار صغير، وإلا الأصل أنه جبل، وهو متصل أصلا بجبل آخر كما قلنا، الصفا بجبل قعيقعان والمرة بجبل أبي قبيس. قال من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه، وهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله، أنه إذا صعد على الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، ثم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، يقرأ هذه الآية، ثم بعد ذلك يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو بما شاء لنفسه، لأهله، لوالديه، لأولاده، لأقاربه، للمسلمين، ثم يعيد الدعاء مرة ثانية لا إله إلا الله، ثم يدعو، ثم يعيد الدعاء الذكر مرة ثالثة، ثم ينصرف. إذن الذكر يقوله ثلاث مرات والدعاء يقوله مرتين، يذكر ثم يدعو، يذكر ثم يدعو، يذكر ثم ينصرف، وينطلق إلى المروة. فإذا وصل إلى المروة هذا يعتبر شوطا، قطع شوطا، فإذا وصل إلى المروة يفعل كما فعل على الصفا. بعضهم قال يعيد أيضا يقرأ الآية إن الصفا والمروة، بعضهم قال ما يحتاج، وإنما قراءة الآية في بداية الأشواط كلها تكون مرة واحدة فقط، في بداية الشوط الأول فقط، فيرقى على المروة وأيضا يقول بسم الله الله أكبر، ثم بعد ذلك يستقبل القبلة ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يعود الذكر، ثم يدعو، ثم يعيد الذكر، ثم ينصرف، وهكذا. هكذا هي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فينطلق بعد من المروة إلى الصفا، فيكون هذا الشوط الثاني. فإذا من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا حتى يتم سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر. هذا العمل كان يعني اقتداء بهاجر أم إسماعيل لما كانت تبحث عن الماء بين الصفا والمروة، وكان الصفا جبلا وكان المروة جبلا، فكانت بينهما تبحث عن الماء، فإذا وصلت مكانا معينا كان مثل حفرة وادي، فكانت تسرع فيه لأن نزلة، فتسرع فيه بالمشي، فسن لنا أن نسرع في المشي هناك، سن لنا أن نسرع في المشي هناك. وهناك وضعوا علمين أخضرين، يعني أنوار خضراء، علامة على أنه يبدأ السعي المشي السريع أو الجري اليسير، بين العلمين، وهذا خاص بالرجال، والرمل كذلك خاص بالرجال. قال: ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعية والرجوع سعية، حتى يتم 7 أشواط. نعم. قال: يبدأ يفتتح بالصفا ويختتم بالمروة كما قلنا، ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل، إلا المتمتع إن كان معه هدي، والذي يسمى القارن، هذا اللي يسمى القارن هذا لا يتحلل، القارن لا يتحلل، أما المتمتع أو الذي بعمره فإنه يتحلل، فإنه يتحلل. العمرة اللي هي السفر لعمرة فقط مثل هذه الأيام ما في حج، عمرة فقط، فيذهب يعتمر وينتظر الحج أو لا ينتظر الحج، المهم ذهب إلى عمرة، فهذا بعد أن ينتهي من الطواف وينتهي من السعي يقصر من شعره أو يحلق شعره ويرجع إلى أهله، انتهت عمرته. إذا كان حاجا فينظر إذا هذه عمرة الحج وهو متمتع ولم يسق الهدي، فإنه كذلك يطوف ويسعى ثم يقصر ولا يحلق، لأنه سيحلق في الحج، يقصر فقط، يأخذ من جميع شعره ثم يكون قد تحلل. فإذا كان قارنا أو مفردا فإنه لا يقصر من شعره لأنه ما زال محرما لم ينتهي إحرامه، فلا يقصر من شعره، لا يأخذ من شعره شيئا. طيب، والقارن فإنه لا، والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا إنها لا ترمل كما قلنا في طواف ولا في السعي. الآن يتكلم عن صفة الحج وهو بداية يوم التروية. الحج يبدأ في يوم التروية وهو يوم 8 من ذي الحجة. يقول: إذا كان يوم التروية فمن كان حلا يعني تحلل بعمرة، عمل عمرة وتحلل اللي هو المتمتع، طيب، أو كان من أهل مكة ولم يحرم بعد، المهم أنه حلال، لأن الناس نوعان، هناك أناس مفردون أو قارنون، هؤلاء طافوا وينتظرون الحج ما زالوا على إحرامهم، وهناك المتمتع أو الذي لم يدخل بالحج بعد كأهل مكة مثلا أو واحد وصل متأخرا، فهؤلاء يحرمون يوم 8، يحرمون يوم 8 ويحرم من بيته، يحرم من بيته. والأصل في الحج والعمرة أنه لا بد أن يشترك فيها حل وحرم، الحج والعمرة يشترك فيها حل، لا بد يكون الحاج أو المعتمر حل وحرم. فالمعتمر مثلا من الكويت يذهب إلى مكة كان في الحل ودخل إلى الحرم فجمع حلا وحرما، أحرم من الميقات. لو واحد مكي بيعتمر لازم يخرج خارج حدود الحرم إلى الحل ثم بعد ذلك يعتمر، لا بد يجمع حل وحرم. طيب إذا يبي حج من داخل مكة هل لا تحرم من بيتك؟ لما قال ستخرج إلى الحل، ستذهب إلى عرفات، وعرفات من الحل، إذا لا بد يجمع حلا وحرما. يقول: إذا كان يوم التروية فمن كان حلا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، يعني يوم التروية النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم التروية يذهب إلى منى يجلس فيها يصلي فيها الظهر والعصر، أحرم النبي ضحى يوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان في منى على كل حال، أحرم ضحى يوم 8 ثم صلى الظهر قصرا 2 ركعتين، ثم صلى بدون جمع، لما دخل وقت العصر صلى العصر 2 ركعتين، ثم لما دخل وقت المغرب صلى المغرب 3 ركعات، ثم لما دخل وقت العشاء صلى العشاء 2 ركعتين، ثم نام صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك استيقظ لصلاة الفجر اللهم صل وسلم عليه، وصلى الفجر في منى. إذن كم صلى في منى؟ 5 فروض، الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم فجر يوم 9. صلى الفجر في منى ثم جلس في منى حتى طلعت الشمس حتى الشروق، ثم انطلق إلى عرفات صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وخرج إلى عرفات. طبعا المؤلف لا يذكر حجة النبي ولكن يذكر طريقة الحج. الإنسان يذهب إلى عرفات بعد الزوال. النبي صلى الله عليه وسلم دخل عرفات بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من منى إلى عرنة، مسجد عرنة، وجلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان وصلى الظهر والعصر، ثم بعد ذلك دخل إلى عرفات صلى الله عليه وسلم. لكن أكثر الناس الآن إما أن يذهب إلى عرفات من ليلة التاسع، يعني يوم التروية يذهب إلى عرفات ما يضر، وبعضهم يذهب إلى عرفات من الصباح لا يضر، بعضهم يذهب إلى عرفات بعد الظهر هذا الأفضل، بعضهم يذهب إلى عرفات بعد العصر جائز، بعضهم يذهب إلى عرفات بعد المغرب جائز، لو ذهب إلى عرفات بعد العشاء جائز، المهم قبل الفجر، قبل فجر يوم العاشر. فإذا دخل عليك فجر اليوم العاشر وأنت إلى الآن لم تدخل إلى عرفات فاتك الحج، فاتك الحج. إذن يدرك الإنسان الحج إذا أدرك عرفات قبل الفجر، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، يعني من أدرك عرفة في وقتها أدرك الحج، ومن فاتته عرفة في وقتها فاته الحج. قال وخرج إلى عرفات فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامة، هنا يجمع بين الظهر والعصر، ثم يروح إلى الموقف، يعني داخل عرفات الموقف، وعرفات كلها موقف، يعني أي مكان تقف في عرفات لا مانع، إلا بطن عرنة، لأن عرنة خارج عرفات، الذي مثلا واحد حج وقاعد في عرنة إلى أن طلع الفجر، أو خرج من عرنة إلى مزدلفة مباشرة ما مر على عرفات حتى مرور ما مر عليها، هذا فاته الحج إذا طلع عليه الفجر ولم يقف في عرفات، لأن عرنة خارج عرفات اللي فيها المسجد، مسجد نميرة، هذه عرنة فهي خارج عرفات، لابد أن يدخل إلى عرفات. نعم. قال ويستحب أن يقف في مواقف بموقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات، ويجعل حبل المشاة بين يديه، حبل المشاة يعني طريق المشاة، طريق المشاة الناس تمشي يجعله بين يديه يعني أمامه، لكن أي مكان يقف فيه في عرفات جائز، خاصة الآن مع الزحام يبحث عن مكان يرتاح فيه. قال ويستقبل القبلة ويكون راكبا، وإن لم يكن راكبا لا بأس، النبي دعاه وكان راكبا صلى الله عليه وسلم. قال ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، وذكر هذا الدعاء أو هذا الذكر صلوات ربي وسلامه عليه. قال ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس. هنا لم ينتهي وقت عرفة، لكن من السنة أن الإنسان يخرج من عرفة بعد غروب الشمس، هذه السنة، لو جلس في عرفات إلى العشاء إلى ما بعد العشاء جائز، لكن السنة أن يخرج من عرفات بعد غروب الشمس وينطلق إلى مزدلفة. قال المؤلف ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، ولو سلك طريقا آخر لا بأس، طريق من طرق مزدلفة. قال وعليه السكينة والوقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عرفات قال أيها الناس السكينة السكينة، يعني عليكم السكينة، لا أحد يتدافع كما هو الحال الآن، ها الآن تدافع شر المستطير والعياذ بالله، لكن في الأصل عدم التدافع، والناس كلهم يمشي الهوين حتى يصل الجميع. قال ويكون ملبيا، تلبية من عرفات إلى مزدلفة يلبي الإنسان، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، وهكذا يقول. فإن وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء. الآن مزدلفة من عرفات إلى مزدلفة، بعض الناس خاصة الذين يكونون على أطراف عرفات يصلون مزدلفة مبكرا قبل أذان العشاء، وأكثر الناس يصلون مزدلفة بعد أذان العشاء، وهذا هو الأصل، غالب الناس يصلون مزدلفة بعد أذان العشاء، فأول ما يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير، أول ما يصل إلى مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمع تأخير. طيب لو وصل إلى مزدلفة قبل أذان العشاء كما قلنا اللي على أطراف عرفة وصلوا مزدلفة خلال ربع ساعة مثلا من غروب الشمس، وصل إلى مزدلفة بسرعة، فهذا ماذا يفعل؟ يصلي جمع تقديم، يجوز له يصلي جمع تقديم. السنة أن يجمع بين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، لكن غالب الناس يصلون جمع تأخير لأنهم لا يصلون إلا متأخرين. بعض الناس حتى يمكن يتأخر زيادة، يعني حدثني أحدهم يقول خرجنا من عرفة وصلنا مزدلفة 7 الصبح، 7 الصبح يقول صلينا المغرب والعشاء والفجر في الباص، مشي أسرع عدل 8 كيلو تقريبا من عرفة إلى مزدلفة مشي، يقول وصلنا 7 صباحا من مزدلفة إلى من عرفات إلى مزدلفة 7 صباحا والعياذ بالله. فالقصد أن أغلب الناس يصلون متأخرين يعني بعد أذان العشاء، فيصلون جمعة تأخير. طيب، قال ثم يبيت بها ثم يصلي الفجر بغلس، بغلس يعني أول وقت الفجر، أول ما يؤذن الفجر يصلي 2 ركعة الفجر السنة، ثم يصلي الفجر مباشرة بغلس يعني في ظلمة أول الليل أو أول الفجر عفوا، يصلي أول الفجر. قال ويأتي المشعر الحرام ويقف عنده ويدعو ويقف حتى يسفر جدا. المشعر الحرام اللي فيه حاليا مسجد مزدلفة، في مزدلفة هناك في مسجد اسمه مسجد المشعر الحرام، هناك وقف النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ومزدلفة كلها موقف، يعني أي مكان يقف الإنسان في مزدلفة جائز أي مكان، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وقف هنا اللي الآن مكانه مسجد اللي هو مسجد المشعر الحرام اسمه، فيقف في المزدلفة إلى الفجر، عفوا ينام في مزدلفة ثم بعد ذلك يصلي الفجر في أول الوقت، ثم يجلس يدعو إلى قبيل شروق الشمس، وقبل شروق الشمس ينطلق من مزدلفة إلى ميناء. إذن عندنا يبدأ بميناء يوم 8 فجر أو صباح اليوم 9 ينتقل إلى عرفات، يجلس في عرفات إلى المغرب يوم 9، ثم ينتقل من عرفات إلى مزدلفة بعد المغرب، يجلس في مزدلفة إلى الفجر إلى قريب الشروق، ثم يرجع مرة ثانية إلى ميناء. هذا الحج، هذا وقت الحج تقريبا، يعني الوقت الذي يكون فيه الإنسان لابس الإحرام، من ضحى يوم 8 بعدين يوم 8 كامل يوم 9 كامل، يعني تقريبا تلبس الإحرام كم؟ 2 يوم، إلا إذا كان مفردا أو قارنا فمنذ أحرم يظل على أحرم. نتكلم عن المتمتع الآن يلبس إحرام 2 يوم فقط، لو فرضنا أن الثلاثاء يوم 8 من ذي الحجة، فيوم الثلاثاء الضحى يقول لبيك اللهم حجا، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم الأربعاء في ميناء، ثم يذهب إلى عرفات يوم الأربعاء يصلي الظهر والعصر في عرفات، مع غروب الشمس يخرج من عرفات يوم الأربعاء يدخل إلى مزدلفة يصلي فيها المغرب والعشاء، ينام، يقوم الفجر فجر الخميس، بس يرجع مرة إلى ميناء، مجرد أن يرمي ويحلق تحلل التحلل الأول، ثم عليك يطوف ويسعى تحلل التحلل، انتهى تقريبا أركان الحج. فهما يومان تقريبا، وبعض الناس خليها يوم واحد، يعني ما يروح بينا، يروح عرفة مباشرة يوم 9 مباشرة يذهب إلى عرفات يوم 9 يكفي حجه صحيح، لكن يكون ترك السنة، ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم يدفع أي من مزدلفة قبل طلوع الشمس، فإذا بلغ محسرا أسرع. محسر وادي بين ميناء ومزدلفة، وادي يقال أن هذا الوادي هو الذي أهلك الله فيه أهل الفيل، أبرهة ومن معه هنا أهلكوا، فيستحب الإنسان أن يسرع في هذا الوادي، يسمى وادي محسر، وادي محسر، حتى يأتي ميناء، فيبتدئ بجمرة العقبة فيرميها اللي هي جمرة العقبة الكبرى، يرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات كحصى الخذف. وحصى الخذف اللي هي كبر الأنملة هكذا، قدر الأنملة، كبر الفستق تقريبا، كبر البندق، كبر البيذانة، كبر النخية، النخل الكبار، زين، هاي يسمونها حصى الخذف، حصى الخذف. ويقول يخذف بالحصى ويحذف بالعصا، العصا تحذف والحصى تخذف. طيب حصى هذا يسمى حصى الخذف، يعني يكون هذا حجمها، حجم البندقة أو الفستقة الكبيرة أو النخية الكبيرة، طيب، أو الباجلاء أو كذا، يعني بهذا الحجم قدر الأنملة يكون حصى. لو كبرت شوي صغرت شوي ما يضر، لو كبرت شوي صغرت شوي ما يضر، لكن بالحصى ما يصير لسان يحذف أو يخذف بغير الحصى، يعني يخذف مثلا بحديد ولا بنعال أو بكرتون أو ب شنو بعد، ها، أي أي أي شيء، واضح. المهم أنه يرمي بحصى الخذف، يرمي بحصى الخذف هذا الذي يرمى به. طيب قال يرمي بحصى الخذف ويكبر مع كل حصى، يعني أثناء الرمي تكبر، من السنة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تستشعر العبادة، أنت في عبادة. بعض الناس متشنج وهو يرمي، زين، يدز هذا معصب وكذا، يلا خلص خلصوا بسرعة، يلا ليش ليش خلصوا بسرعة، وليش أمور أسهل من هذا بكثير، ابتعد شوي، خليك مكان ما في زحام، انتظر قليلا حتى تؤدي العبادة، يعني بحضور قلب، وانت ترمي كل حصات على هونك، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا تستعجل، ترمي حصات حصة حتى تتم سبعة حصيات وانتهى الأمر. بعض الناس يوسوس، كنا ست كنا ثمان كنا منقص كنا نزيد، أحسن شيء طلع سبع وخلهم بيدك، خذ واحدة واحدة خلاص نثبت الآن هم سبع. فالمهم ترمي سبع حصيات، هذه رمي جمرة العقبة الكبرى، وهذه من أعمال التحلل. نعم. قال ويقطع التلبية، خلاص ما في تلبية هنا، هنا تكبير الآن، وتنتهي التلبية خلاص تماما، انتهت التلبية الآن يبدأ التكبير. قال بابتداء الرمي ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها، يعني ما في دعاء، جمرة العقبة الكبرى ما فيها دعاء، يرمي وينصرف، يرمي ثم ينطلق. نعم. ثم ينحر هديه، ثم يحلق رأسه ويقصره أو يقصره. ينحر هديه إذا كان قارنا أو متمتعا، لأن المفرد ليس عليه هدي. وأيضا نحر الهدي يستحب من الإنسان ينحر هديه بيده كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يتيسر أنك تنحر هديك بيدك فتوكل غيرك لينحر عنك، هذا كما هو حال أكثر الحجاج اليوم، يوكلون من ينحر عنهم هديهم. قال ثم يحلق رأسه أو يقصره، أنت مخير بين حلق الشعر، إزالة الشعر جميعه أو تقصيره، أو هذا جاز وهذا جاز، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال والمقصرين، فدعا للمحلقين ثلاث مرات، مما دل على ان الحلق افضل من التقصير، الحلق افضل، لكن كلاهما جائز، هذا جائز وهذا جائز، لكن الذي يحلق افضل من الذي يقصر. قال ثم قد حل له كل شيء الا النساء، لماذا؟ لانه تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر، وهو لأنه رمى وحلق، قلنا فعل اثنين من ثلاثة، الآن رمى وحلق، لم يطف ولم يسعى، فهنا نقول يتحلل تحلل، يقول إذا قال حل له كل شيء إلا النساء، إذا التحلل الأول يجوز بعد أن يضع الطيب، يجوز أن يلبس الثياب، يجوز أن يغطي رأسه، وهذا أفضل، هذا أفضل. ليش؟ لأنك لما ترمي وتقصر من شعرك ثم تذهب إلى بيتك تغتسل وتتنظف وتتطيب زين وتلبس ثيابك ثم تذهب إلى الحرم، يعني أفضل هكذا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، رمى وحلق صلى الله عليه وسلم ثم ذهب، تقول عائشة فأنا طيبته لطوافه، فيذهب يعني خلاص تحلل يوقف الجماع محرم عليه حتى يطوف طواف الحج اللي هو طواف الإفاضة أو طواف الزيارة أو طواف الأكبر. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، هو الطواف الأكبر أو طواف الحج يسمى، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج. فإذا طاف وكان قد سعى، يعني كان مفردا أو قارنا، أو طاف وسعى إذا كان متمتعا، أو قارن ومفرد ولم يسعى، هنا انتهى من أركان الحج، بقيت واجبات فقط. يعني الأركان كلها فعلها، الأركان أربعة: عرفات وقف، وطاف وسعى، و وأحرم. خلاص كملت أركان الحج بالنسبة له، بقيت عليه واجبات، بقيت عليه واجب، حتى يعني فعل بعض الواجبات وبقي عليه بعض الواجبات. نعم. قال ثم يفيض إلى مكة فيطوف للزيارة، وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج كأركان، تمام الحج كأركان. ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، أو ممن لم يسعى مع طواف القدوم إن كان قارنا أو مفردا. ثم قد حل له كل شيء، حتى النساء، حتى يرجع أن يستطيع أن يجامع زوجته، وخلاص تحلل التحلل الأكبر إذا طاف وسعى وكان قد رمى وحلق، خلاص تحلل التحلل الأكبر. قال ويستحب له أن يشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه، يكثر يعني يشرب ماء زمزم. قال ثم يرجع إلى منى ولا يبيت لياليها إلا بها. النهار أمره سهل، الليل يبات في منى، يبات في منى. قال فيرمي بها الجمرات بعد الزوال من أيامها، كل جمرة بسبع حصيات، يبتدئ بالأولى فيستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما رمى جمرة العقبة، ثم يتقدم فيدعو الله تبارك وتعالى، ثم يأتي الوسطى فيرميها كذلك، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يقف عندها. الجمرات ثلاث: صغرى ووسطى وكبرى. في يوم العيد لا يرمي إلا الكبرى، في أيام التشريق يرمي الصغرى والوسطى والكبرى، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، يرمي الصغرى ثم يدعو، يرمي الوسطى ثم يدعو، يرمي الكبرى ولا يدعو. يعني إذا الكبرى دائما ليس بعدها دعاء، سواء في يوم الحج الأكبر أو في أيام التشريق، الكبرى ليس بعدها دعاء، وإنما الدعاء يكون بعد الصغرى وبعد الوسطى. ثم يرمي في اليوم الثاني كذلك، فإن أحب أن يتعجل في يومين خرج قبل الغروب من منى، يخرج من منى قبل الغروب، فإن غربت الشمس وهو بمنى لزمه المبيت، ويرمي أيضا اليوم الثالث من أيام التشريق. نعم. يقول فإن كان متمتعا أو قارئا فقد قضى حجه وعمرته، انتهى، اللي هو سواء كان متعجلا أو جلس إلى اليوم الثالث. وإن كان مفردا، يعني ليس قارئا ولا متمتعا، كان مفردا، يقول خرج إلى التنعيم. لماذا يخرج إلى التنعيم؟ إلى الحل، يخرج إلى الحل، فأحرم بالعمرة منه، يعني كما فعلت عائشة. عائشة كانت مفردة فأمرها، طلبت من النبي أن تأتي بعمرة، فقال أخرج إلى التنعيم، فأتت بعمرة. فالمفرد يأتي بالعمرة بعد الحج، المفرد إذا أراد عمرة فإنه يأتي بها بعد انتهاء الحج كما فعلت عائشة رضي الله عنها. طبعا هذا ليس بلازم، إن أراد، إن أرادت أو أراده. ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق ويقصر، فإن لم يكن له شعر، لأن حلق شعره، فاستحب له أن يمر الموسى على رأسه وقد تم حجه وعمرته. خاصة واحد أصلع مثلا أو حلق شعره كله وجاء الآن عمل عمرة ما عنده شعر، قال يمر الموسى، يعني يمكن طلع شيء ولا كذا. بعض الناس ما شاء الله بسرعة يطلع الشعر، فإذا طلع شيء من الشعر يمر الموسى مرة ثانية عليها حتى يتم عمرته. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الفقه: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد. يعني القارن والمفرد عملهما واحد تقريبا، لكن الفرق بينهما أن القارن عليه دم. لماذا؟ لأنه يأخذ حجا وعمرة في سفرة واحدة فيلزمه دم. قال لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: وإن أراد القفول، يعني يرجع إلى بلده، لم يخرج حتى يودع البيت. طبعا أهل مكة ليس عليهم طواف وداع، وإنما طواف الوداع على من أراد أن يرجع إلى بلده. قال: ودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده في البيت أي الطواف، كما قال ابن عباس: أمر الناس أن يكون آخر عهده في البيت الطواف. قال: فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. طيب، إذا لم يشتغل بتجارة، اشترى حاجياته للسفر أو اشترى أشياء من الدكان أو السوق أو شيء ليس للتجارة، وإنما مثلا هدايا أو ما شابه ذلك، ما في داعي لإعادة طواف الوداع، وإنما يعيد طواف الوداع إذا اشتغل كتجارة. هذا الذي يلزمه إعادة طواف الوداع مرة ثانية، لأنه لم يودع مكة إلى أن. قالوا: يستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما جاء عن بعض السلف من التابعين، بعض التابعين، أن بعضهم كان يأتي إلى الملتزم وهو بين الحجر الأسود والباب، بين الحجر الأسود وباب الكعبة، هذا يسمى الملتزم، فكانوا يقفون هنا ويدعون الله تبارك وتعالى. قال: فمن خرج قبل الوداع رجع إليه، إن كان قريبا لازم تودع، فإن بعد بعث بدم، خلاص لزمه دم، يكون ترك واجبا، وسيأتينا ذكر الواجبات. إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، يعني المرأة إذا حاضت ليس عليها وداع. وإذا صفية أم المؤمنين رضي الله عنها حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء وقت الوداع أراد أن يودع النبي صلى الله عليه وسلم، حاضت صفية، فلما قالت عائشة إنها قد طافت طواف الإفاضة، قال: فلتنفر، إذن ما عليه طواف الوداع. إذن الناس ثلاثة: عامة الناس عليهم طواف وداع، يطوفون طواف وداع، النفساء والحائض ليس عليها طواف وداع وليس عليها شيء، المريض والكبير والمشغول وغير ذلك، يعني عدا الحائض والنفساء إذا لم يطوفوا طواف الوداع وكانوا معذورين، فالأكثر على أن عليهم دم، أن عليهم دم، يعني مريض أو عاجز أو كبير أو كذا يخرج دما، وبعضهم قال ليس عليه دم لأنه لا يستطيع. وعلى كل حال هذا قول الجمهور، وإلا الإمام مالك رحمه الله تعالى عنده طواف الوداع سنة وليس من واجبات الحج، وابن حزم كان يقول أن طواف الوداع تركه لا يلزم دما. نعم، هو واجب لكن لا يلزم فيه الدم. نعم. قالوا: يستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء، يعني بدل الوداع الدعاء، يقول بالنسبة للحائض والنفساء. بعد ذلك يذكر مؤلف أركان الحج، دخل وقت الصلاة، زين ممتاز كمل. طيب، أركان الحج نقولها على السريع، مرت بنا ذكرناها. أركان الحج: أولا الوقوف بعرفة، طواف الإفاضة اللي هو طواف اللي بعد عرفات، طواف الحج والسعي والإحرام، هذه تسمى أركان الحج. إذا فعل الإنسان هذه الأربع صح حجه حتى لو ترك باقي الواجبات. أما واجبات الحج فسبعة: الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، يجب أن يقف إلى الغروب، وبعض أهل العلم كالإمام الشافعي يرى أنه يجوز الخروج قبل الغروب، ولكن السنة أن يبقى إلى الغروب، المبيت بمزدلفة إلى منتصف الليل، المبيت بمنى ليالي التشريق، طواف الوداع، الحلق أو التقصير، ورمي الجمرات. هذه كلها من واجبات الحج. أما العمرة فأركانها ثلاثة: الطواف والسعي والإحرام. وواجبات العمرة اثنان، وهما الإحرام من الميقات والحلق أو التقصير. قال الشيخ ابن تيمية: أركان الحج تختلف عن أركان الصلاة بأنها لا تسقط مع العجز. أركان الصلاة الآن تسقط مع العجز، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، إذن سقط الركن القيام. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا أحسن قراءة الفاتحة. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، سقط ركن القراءة. إنسان ما يستطيع أن يسجد يومئذ إيماء، وهكذا. فأركان الصلاة تسقط عند العجز، أركان الحج لا تسقط، يا تسويها يا ماكو حج، إما أن تأتي بها ولا ما في حج. واحد قال: ما أقدر أطوف، ما لك حج، ما سعيت، ما لك حج، فاتني عرفة، ما لك حج. إذا أركان الحج لا تسقط، أركان الحج لا تسقط، بينما أركان الصلاة تسقط. هذا الفرق بين أركان الصلاة وأركان الحج، بعكس الواجبات. واجبات الصلاة من تركها عامدا تبطل الصلاة. لو واحد صلى ما جلس التشهد الأول فقلنا له: نسيت التشهد الأول؟ قال: لا والله ما نسيت. قال: ليش ما صلى؟ لا مستعجل. شو مستعجل؟ قال: مستعجل، عندي شغل والله طوفته. قلنا: لا ما تصلح الصلاة. قال: يقول علي دم. قلنا: لا ما تصلح الصلاة، تركت واجبا متعمدا. بينما واجبات الحج يصح الحج لو تركها متعمدا. لو واحد تعمد خرج من عرفات بعد الظهر، ما قاعد إلى المغرب، ما راح مزدلفة، من عرفات على طول راح بيته، ما راح مزدلفة، ما رمى الجمرات ولا وكل أحد أبي، ما رمى الجمرات، أو إن ما طاف طواف الوداع، أو ما بات في منى، أو ما أحرم منى الميقات، أحرم بعد الميقات. المهم أنه ترك إيش؟ الواجب متعمدا، حجه صحيح، حجه صحيح. مع الإثم طبعا وما يترتب عليه من الفدية، لكن في النهاية الحج صحيح. إذا أركان الحج لا تسقط بأي حال، أركان الصلاة تسقط عند العجز، بينما واجبات الصلاة إن تركها عمدا بطلت صلاته، أركان الحج إن ترك عمدا لا يبطل حجه. نعم. من ترك ركنا أو واجبا أو مستحبا، من ترك ركنا لم يتم الحج إلا به، من ترك واجبا جبره بدم، من ترك مستحبا فلا شيء عليه. بقي عندنا الفوات والإحصار ونتم هذا. الفوات: من لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر، فجر يوم النحر، فاته الحج كما قلنا، يفوته الحج، ما وصل إلى عرفات إلا فجر العيد، نقول خلاص طاح عليك. طيب شو سوي؟ تحلل بعمرة تحج من السنة القادمة، يتحلل بعمرة ويذبح شاة مقابل فوات الحج ثم يحج من السنة القادمة. طيب لو وقف الناس كلهم يوم الثامن أو يوم العاشر، يعني فرضنا السعودية أعلنت الأربعاء يوم عرفة، ثم بعد ذلك وقفوا الناس وكذا، وهذا بعد الحج بأسبوع قال ترى غلطنا، طلع عرفات يوم التاسع يوم الخميس، حج الناس صحيح، حج الناس صحيح. أو قالوا ترى طلع عرفات يوم الثلاثة، إحنا غلطنا، حج الناس صحيح. إذا وقف الناس كلهم يوم الثامن بدل التاسع أو يوم العاشر بدل التاسع خطأ، حجهم صحيح. طيب الإحصار، الإحصار وهو من صد عن الوقوف، بنع من الوقوف لمرض أو عدو، المهم أنه ما قدر يوصل، كما حصر النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، حصر منع صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فإذا أحصر قبل فوات الحج، يعني أحصر يوم الثامن ما خلوا يدش، أو صار لحادث أو مرضة، خلاص هذا قبل عرفة، فإنه لا يلزمه قضاء الحج، وإنما يتحلل بعمرة إن أمكن، وإن لم يتحلل بعمرة أو لم يتكمل عمرة ذبح هديا ما عليه شيء أبدا، لأنه أحصر قبل الفوات، أحصر قبل الفوات فليس قضاء، ليس عليه قضاء. ومن أحصر عن البيت، يعني ما أحصر عن عرفة، أحصر عن البيت، مثل لما صار جهيمان مثلا ما حد يقدر يدش البيت خلاص، طيب بنطوف بنسافر ما نلحق كذا، أحصر عن البيت كذلك لا شيء عليه، لا شيء عليه، وإنما يتحلل ويذبح شاة. فإن لم يستطع طبعا ذبح شاة صام 10 أيام. من شرط عند الإحرام، يعني الذي قال عند إحرامه لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ليس عليه دم إذا أحصر أو فاته الحج، لأنه اشترط، لأنه اشترط. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد